ولكل من أبوي حر بالغ ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد ولا يحللانه إن أحرم. قال ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد. يبين المصنف رحمه الله حكم لو أراد شخص بالغ أن يحرم بنفل حج أو عمرة فهل لوالداه أن يمنعانه من ذلك؟ هذا مما يدل على أن البالغ العاقل إذا أراد أن يتنفل بعمرة أو بحج أو سفر لطلب العلم أو للجهاد أن يستأذن والداه، فينبغي له أن يستأذن والداه لأن للوالدين حقا عظيما على الولد فلا بد من أخذ إذنهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله إني أريد الجهاد، قال أحج والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فلا بد من أخذ إذن الوالدين. البالغ العاقل إذا أراد أن يتنفل بحج أو أراد أن يتنفل بعمرة أو أراد أن يتنفل بجهاد فلا بد من إذن الوالدين أو إذن أحدهما إذا لم يوجد إلا أحدهما فلا بد من إذنه. فلذلك قال المصنف ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد، يعني للأبوين أن يمنعان الإبن إذا كان بالغا عاقلا أن يمنعانه من إحرام بنفل حج أو عمرة، ويجب عليه أن يمتثل أمرهما لما للوالدين من حق عظيم على الولد. قال ولا يحللانه إن أحرم، ثم يبين الحكم لو أن هذا الولد البالغ العاقل أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة وأراد الوالدان أن يمنعانه يقول لا تحج ولا تعتمر، فهل لهما أن يحللانه من هذا الإحرام؟ لا، ليس لهما أن يحللانه لأن هذا البالغ العاقل هو ولي نفسه وليس هو كالزوجة التي في عصمة زوجها ولا كالعبد الذي في ملك سيده. الولد البالغ العاقل هو ولي نفسه فليس للوالدين عليه ولاية إذا كان بالغا عاقلا، فلذلك لا ينبغي له أن يحرم بنفل حج أو عمرة إلا بإذنهما، ولو قدر أنه لم يستأذنهما ثم أحرم بالحج أو العمرة فأراد أن يمنعا لهما ذلك ليس لهما ذلك، ما دام أنه أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج فإنه يجب عليه أن يؤدي ما أحرم به من حج أو عمرة أو أن يكمله، ولكن ينبغي له أن يحرص على رضاهما وعلى استئذانهما قبل ذلك. نعم. وإن بلغ صغير أو عتق رقيق وهما محرمان بحج بعرفة أي وهما فيها قبل الدفع أو بعده، إن عاد من ذكر فوقف في وقته ولم يكن سعى للحج بعد طواف القدوم أجزأ الحج من ذكر فرضا، وكذا لو وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها فيجزئ عن حجة الإسلام وعمرته، ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا، وقال بعضهم ينعقد موقوفا فإذا زال الرق انقلب فرضا، وإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي، لأنه لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود، وتشرع استدامته، وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاده. يبين المصنف رحمه الله هنا حكم ما لو أحرم الصبي بنفل حج، أو أحرم أيضا رقيق بنفل حج، ثم وهو في أثناء الحج في عرفة أو قبل الوقوف بعرفة بلغ هذا الصبي، فإذا بلغ يكون الحج واجبا عليه. أو كذلك العبد اعتقه سيده وهو في عرفة، فهل تنقلب هذه الحجة إلى فريضة وتجزئه عن حجة الإسلام أو لا؟ يبين المصنف رحمه الله أنها تنقلب وتكون فرضا ما دام أنه بعرفة، والعرفة هو ركن الحج الأعظم، فإنه يصح الحج منه فرضا، سواء كان هذا صغيرا فبلغ أو كان عبدا فاعتقه سيده. وكذلك يصح أيضا ولو بعد الوقوف بعرفة كأن يكون في مزدلفة، بشرط أن لا ينتهي وقت الوقوف بعرفة، لأن وقت الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم الفجر في مزدلفة قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فدل ذلك على أن وقت الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر من ليلة العيد، من ليلة يوم النحر. فمثلا هذا الصبي لو قدر أنه لما ذهب إلى مزدلفة بلغ في مزدلفة كأن يكون نام فاحتلم، أو بلغ تمام 15 وهي سن البلوغ بلغ، فإنه يصح أن يكون هذا الحج فرضا في أن يعود إلى عرفة ويقف فيها، لأن هي الركن الأعظم من أركان الحج، ويقف فيها ثم يأتي إلى مزدلفة ويكمل بقية أعمال الحج. وكذلك العبد لو قدر أنه لما وصل إلى مزدلفة اعتقه سيده، فإنه إذا رجع إلى عرفة ووقف بها ما دام أن وقتها لم ينتهي فإن هذا الحج يكون فرضا ويجزئه عن حجة الإسلام. فلذلك قال المصنف: وإن بلغ صغير أو عتق رقيق وهما محرمان بحج بعرفة، سواء كان بعرفة أو قبل ذلك، وهذا من باب أولى بعرفة، أي وهما فيها قبل الدفع، يعني قبل الدفع من عرفة إلى مزدلفة، أو بعده، يعني بعد أن يدفعوا من عرفة إلى مزدلفة، لكن بشرط أن يكون وقت الوقوف بعرفة لم ينتهي. قال: قبل الدفع أو بعده، إن عاد من ذكر فوقف في وقته، يعني إن عاد من مزدلفة ووقف بعرفة قبل أن ينتهي وقت الوقوف وهو طلوع الفجر، فإن الحج يصح منه فرضا ويجزئه عن حجة الإسلام. قال: ولم يكن سعى للحج بعد طواف القدوم أجزأ الحج من ذكر فرضا. يقول المصنف: إن هذه الصغير والعبد يجزئه عن حجة الإسلام، إذا بلغ الصغير في عرفة أو بلغ في مزدلفة ثم عاد ووقف في عرفة فيجزئه عن حجة الإسلام، بشرط أن لا يكون قد قدم سعي الحج بعد طواف القدوم. كيف هذا يقدم السعي، سعي الحج بعد طواف القدوم؟ هذا إنما يتصور في حق من؟ في حق القارن والمفرد، فإن القارن والمفرد يسن له إذا قدم إلى مكة أن يطوف طواف القدوم، وهذا سنة، ثم إذا طاف طواف القدوم يسعى بين الصفا والمروة، فهذا السعي بالنسبة للقارن هذا سعي الحج والعمرة، لأنه قرن الحج والعمرة بإحرام واحد. وهذا السعي بالنسبة للمفرد هو سعي الحج قدمه قبل الحج، ويصح ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وطاف طواف القدوم ثم سعى بعدما طاف عليه الصلاة والسلام. أما المتمتع فسيأتي أنه يطوف للعمرة ويسعى للعمرة ثم يتحلل. فهذه المسألة إنما تتصور يعني أن يكون قدم السعي قبل الحج قبل الوقوف بعرفة، هذا يتصور في حق من؟ في حق المفرد وفي حق القارن. فالمصنف يقول إن كان قد قدم السعي فإنه لا يجزئه، لا تجزئه عن حجة الإسلام. لماذا؟ قال لأن السعي لا يشرع تكراره ولا يشرع مجاوزة عدده، يعني لا يشرع أن يزيد عن السبع. هذا قوله رحمه الله. والقول الآخر في المذهب وهو الذي يرجحه كثير من المحققين أنه يصح منه الفرض ويعيد السعي، لكن يجب عليه أن يعيد السعي. وأجابوا عن قول المصنف هذا بأنه لا يشرع تكرار السعي ولا يشرع مجاوزة عدده، قالوا هذا نعم صحيح أنه لا يشرع الزيادة على أشواط السعي ولا يشرع تكرار السعي من غير سبب، لكن هذا إنما احتاج إلى عادته لسبب، لأن سعيه السابق كان نفلا وهو الآن مطالب بسعي الفريضة. فالقول الراجح إن شاء الله على ما رجحه كثير من المحققين أن ذلك يصح، أن ذلك يصح وإن كان قد سعى قبل طواف قبل الوقوف بعرفة، فإن ذلك أي هذه الحجة تكون فرضا وتجزئه عن حجة الإسلام على ما رجحه كثير من محققي المذهب رحمهم الله. قال ولم يكن سعى للحج بعد طواف القدوم أجزأ الحج من ذكر فرضا، من ذكر وهو الصبي والعبد فرضا، وكذا لو وجد ذلك في إحرام العمرة. يبين أيضا في إحرام العمرة لو أحرم الصبي بالعمرة أو أحرم العبد بالعمرة ثم بلغ قبل أن يطوف، أو الصبي أو العبد اعتقه سيده قبل أن يطوف، هل تنقلب وتكون فرضا أو تكون له فرضا عن العمرة الواجبة؟ يصح ما دام أنه لم يشرع في طواف العمرة فإنها تكون هذه عن العمرة الواجبة عن عمرة الإسلام. لكن لا يخفى لكم أن العمرة أمرها سهل، لأنه يمكنه أن يكمل هذه العمرة ويطوف ويسعى نفلا ثم يذهب إلى الحل إلى التنعيم وغيره ويأتي بعمرة الإسلام، لأن وقت العمرة لا يفوت كما تقدم معنا بالأمس أن العام كله، أن العام كله وقت للعمرة بخلاف الحج. الحج وقته يفوت، إذا فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، لكن العمرة أمرها يسير ولله الحمد، ليست كالحج لأن العمرة العام كله وقت لها وزمان لها، فيؤدي العمرة أي ساعة شاء وأي وقت شاء من السنة. قال وكذا لو وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها فيجزئ عن حجة الإسلام وعمرته، ويعتد بإحرام ووقوف موجودين، إذا يعني يكون الإحرام والوقوف الذي حصل منه هذا يعتد به يكون فرضا، وما قبله قبل أن يكون بالغا وقبل أن يكون حرا يكون قبله تطوع ويثاب عليه ثواب التطوع لا ثواب الفرض. قال لم ينقلب فرضا، وقال بعضهم ينعقد موقوفا فإذا زال الرق انقلب فرضا، يعني المسألة خلافية والأمر فيها يسير لله الحمد. قال فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو عاد السعي، لأنه لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود وتشرع استدامته. لما بين المصنف كما تقدم أنه ذكر رحمه الله أنه يشترط في صحة انقلاب حجه إلى فريضة إلى فرض ألا يكون قد سعى قبل الوقوف بعرفة، وقلت لكم من القول الآخر لذاب أنه يصح، أنه يصح، وعلل المصنف رحمه الله قال لأن السعي لا يشرع تكراره ولا مجاوزة العدد يعني أكثر من سبع، فيفترض أن شخصا يرد عليه قال طيب إذا الوقوف إذا عاد من مزدلفة معناته هذا جاوز الوقت المستحف للوقوف، فهو يجيب عن هذا بقوله بخلاف الوقوف فإنه لم يرد له قدر محدد، ليس له قدر محدد، فمن وقف نهارا يجب أن يقف حتى غروب الشمس، لكن في الليل ليس له وقت محدد، فلو لم يقف في عرفة في الليل من جاءها ليلا إلا لحظات صح الحج منه، صح الحج منه. أما من وقف نهارا فإنه يجب عليه البقاء إلى الليل، لأن من وقف نهارا فإنه يجب عليه أن يجمع في وقوفه بين الليل والنهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في عرفة لم ينصرف عنها حتى غربت الشمس، ولم يعذن لأحد أن ينصرف من عرفة قبل غروب الشمس، فدل ذلك على أن من وقف بعرفة لا يجوز له بنهار لا يجوز له أن ينصرف منها حتى تغرب الشمس. قال: وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاده. كذلك لو بلغ الصبي قدر أن يبلغ وهو يطوف طواف العمرة، فهل تنقلب، فهل يصح أن يعيد الطواف من أوله وينوي بها العمرة الواجبة؟ يقول: لا يصح، لكنه يكملها نفلا ثم يسعى يكمل العمرة نفلا، بمعنى أنه يكمل طوافه ويكمل سعيه ثم يعتمر من أدنى الحل عمرة الإسلام. وقلت لكم إن العمرة أمرها سهل لأن العام كله وقت لها، بخلاف الحج لأن وقته يفوت، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، أما العمرة فوقتها واسع. ومن عجز عن السعي إلى الحج مع توفر الشروط المتقدمة لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ونحوه، كثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة، أو كان نضو الخلقة لا يقدر ثبوتا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة، لزمه أن يقيم من يحج عنه فورا، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر عنه فورا من بلده الذي وجب عليه فيه وقر به وقربه، أي من كان أي من مكان قريب من بلده، بأن يكون بينه وبينه دون المسافة، لقول ابن عباس: إن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله تعالى في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. متفق عليه. ويجزئ الحج والعمرة عن المنوب عنه إذن ولو عوفي بعد إحرام نائبه قبل فراغه من النسك أو بعده، لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة، ويسقطان عمن لم يجد نائبا. تقدم بالأمس أن من استطاع الحج أنه يجب عليه أن يبادر إلى أداء وأن لا يؤخره، لأن الحج يجب على الفور. وبين المصنف رحمه الله فيما قرئ بالأمس أن الاستطاعة تحصل بملك الزاد والراحلة، بمعنى يستطيع إيجاد مركوب له يصل به إلى مكة وعنده مال ينفق به على نفسه، وكذلك يترك لأهله وأولاده ما يحتاجونه من حوائج أصلية من نفقة وغير ذلك مما تقدم بيانه بالأمس. ثم إن المصنف هنا رحمه الله يبين مسألة تتعلق بذلك، وهو أن الإنسان قد لا يستطيع، بمعنى لا تتوفر عنده المادة إلا وهو كبير مريض لا يستطيع الركوب على المركب، ولا يستطيع أن يأتي للحج لكبره أو مرضه أو كونه ضعيف النضوى الخلقة، يعني مهزول البدن ضعيف البدن، فما الحكم في ذلك؟ هو قادر بماله لكنه غير قادر بنفسه، فما الحكم؟ هل يسقط عنه الحج أو يجب عليه؟ يقول المصنف ويبين هنا أن الحج يجب عليه لكنه لا يجب عليه بنفسه، بمعنى يؤديه بنفسه، مدى ما يستطيع بنفسه يؤديه بغيره، فيجب عليه أن يبحث عن شخص وينيبه عن يدفع له تكاليف الحج كلها وتكاليف العمرة ويحج ويعتمر عن من بلده الذي هو فيه، وهذا واجب عليه ولا يجوز أن يؤخره. إذا لم يستطع أن يؤديه بنفسه وكان قادرا على أداه بماله، فيجب عليه أن يبحث عن شخص أمين ويعطيه مالا يحج به عنه، فينوي أن يحج، يعني النائب ينوي أن يحج عمن أنابه وأن يعتمر عمن أنابه، وجميع تكاليف هذا الحج ونفقته في حجه وعمرته حتى يحوض على هذا المنوب عنه، وتكون الحجة والعمرة للمنوب عنه وللنائب أجر إذا أصلح صلحت منه النية، لأنه أدى عن أخيه المسلم فريضة من فرائض الله. ولذلك قال: ومن عجز عن السعي إلى الحج، يعني عن الذهاب إلى الحج مع توفر الشروط المتقدمة وهي الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة كما تقدم بيانه بالأمس، قال: ومن عجز عن السعي لكبر أو مرض لا يرجى، يكون كبير أو مريض لا يستطيع أن يأتي بنفسه، لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ونحوه، يعني كثقل لا يقدر، إنسان ثقيل يعني سمين جدا لا يستطيع أن يركب ولا يستطيع المشي، فهذا عليه أن يقيم شخصا آخر يحج ويعتمر عن كثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة، أو كان نظم الخلقة يعني ضعيف البدن مهزول البدن لا يقدر ثبوتا على راحل إلا بمشقة غير محتملة، ما يستطيع أن يركب على الدابة، ما يستطيع أن يركب على الطائرة أو الباخرة أو السيارة إلا بمشقة لا يحتملها لكبره أو مرضه أو ضعفه أو بدانته كأن يكون سميرا جدا ونحو ذلك، فهذا يقيم من يحج ويعتمر عنه وتبرأ بذمته وتبرأ ذمته بذلك إذا أدى النائب عنه. قال: لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا، يعني على الفور، لأنه يعني كما تقدم بالأمس أن الحج يجب على الفور ولا يجوز تأخيره، فإذا توفر عنده المال كان قادرا على الحج بماله إنه يجب عليه أن يبحث عن شخص يحج ويعتمر عنه على الفور ولا يؤخره للعام القادم أو بعده، بل يجب عليه أن يبحث عن شخص من عامه الذي يقدر على أن يقيم من يحج عنه فيه. قال: لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من بلده الذي وجب عليه به، يعني وجب الحج والعمرة عليه فيه، يعني من بلده الذي وجب عليه، لأن الحج كما وجب على هذا المنوب عنه من نفس البلد فيبحث عن شخص من بلده، يعني يخرج الحج من بلده ويخرج العمرة من بلده، والقول الآخر أنه لا يلزم أن يكون من بلده، يبحث عنه سواء كان من بلده أو أبعد من بلده أو أقرب من بلده إلى مكة، المهم أن يبحث عن شخص يحج ويعتمر عنه من أي مكان، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله، وقربه أو من مكان قريب من بلده بأن يكون بينه وبينه دون المسافة، لقول ابن عباس لما بين الحكم المصنف هذا استدل له، من أين أخذت هذا؟ على الدليل رواه ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج، فريضة الله تعالى في الحج، شيخ كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحل، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر هذه المرأة أن تحج عن أبيها لأنه كبير لا يستطيع أن يركب على الراحلة، فإذا كان هذا لا يستطيع أن يأتي بنفسه فإنه يقيم من يحج عنه ويعتمر عنه، سواء كان شخصا قريبا له أو كان غير قريب. قال: ويجزئ الحج والعمرة عن المنوب عنه، فإذا النائب حج عن المنوب عنه أجزأه فعل النائب عنه عن حجة الإسلام وعن عمرة الإسلام، ولو فرض أن هذا المريض الذي لم يكن مستطيعا أن يأتي بالحج بنفسه وأناب شخصا عنه، لو فرض أنه بعد سنوات عوفي وصار صحيحا طيبا ويستطيع المجيء إلى الحج، هل يجب عليه الحج؟ لا يجب عليه الحج وجوبا، لأن النائب قد حج واعتمر عنه فسقط عنه الوجوب بذلك، لكن لو أراد أن يتطوع فباب التطوع مستحبون. ويجزئ الحج والعمرة عن المنوب عنه إذن، ولو عوفي بعد إحرام نائبه، يعني ولو عوفي المنوب عن الذي أقام شخصا يحج عنه ويعتمر عنه، لو قدر أنه عوفي بعد ما شرع هذا في الإحرام وأحرم، ولو قبل أن يطوف ولو قبل أن يصل إلى مكة، ما دام أنه أحرم فإنه يتم ما أحرم به عن الشخص الذي أنابه. لكن لو قدر أن الشخص الذي أقام غيره مقامه عوفي قبل أن يحرم، قبل أن يصل النائب للميقات، هل يجزي عنه؟ يقولون لا يجزي عنه، ما دام أنه ما أحرم ولا دخل في إحرام الحج والعمرة، فإن الحج يجب على من عن على من أنابه، فيجب على أن يأتي بنفسه ويحج ويعتمر. فهذا معنى قوله ولو عوفي بعد إحرام نائبه قبل فراغه من النسك أو بعده، سواء كان ما دام أنه أحرم فإنه يقوم مقام من أنابه، وأن عوفي من أنابه سواء بدأ بأعمال النسك أو لم يبدأ، ما دام أنه شرع فيه بالإحرام ودخل فيه بإحرامه به فإنه يجيئه عن من أنابه. قال لماذا؟ لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة. من هو الذي أتى بما أمر به؟ المحجوج عنه أو المعتمر عنه خرج من عهدة الواجب، لأنه حينما خطب بالوجوب وكان واجبا عليه كان غير قادر، ما دام أنه أناب شخصا عنه كان هذا هو الواجب عليه شرعا، فبرئ ذمته بذلك. قال ويسقطان عن من لم يجد نائبا. ثم يبين هنا لو قدر أن شخصا كان غير قادر بنفسه لكنه قادر بمانع، بحث عن شخص لم يجد أحدا يحج ولا يعتمر عنه، وأيس من ذلك، لا يستطيع أن يحج بنفسه ولا وجد شخصا يحج عنه مع أنه يدفع له مالا يحج ويعتمر عنه، ما وجد أحد، يفترض هذا، فهل يسقط عنه الحج؟ يسقط عنه الحج والعمرة، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا فعل ما استطاع فلم وهو البحث، فلم يستطع، لم يستطع بنفسه ولم يجد شخصا فسقط الوجوب عنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، هل يصح طواف الإفاضة والسعي فوق سطح المسجد؟ ومن فعل ذلك ماذا عليه؟ نعم يصح أن يطوف في الدور الثاني.